السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال من خارج البلاد من أثيوبيا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وما نصيحتكم لمن له جهود كبيرة وطيبة في الدعوة وعند حصول أي إشكال بينه وبين أي شخص في نفس المجال ترك العمل بأكمله، ونحن لا نعلم ما في النوايا، لكن العمل إن أخلصه لله عز وجل لم يعيقه عنه أي عائق. سلام عليكم. هذا الشخص الذي يعمل في الدعوة لا شك أنه إن كان على الجادة وعلى البصيرة من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام فهو على خير عظيم، وكونه يحصل له ما يعوقه هذا هو الأصل. الأصل أن تحصل العوائق، وقد حصلت لإمام الدعاة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكفه ذلك عن متابعة الدعوة وعن تبليغ ما نزل إليه وعن بيانه، وهذه حال أتباعه إلى يوم القيامة. أما من يترك لوجود أي عارض أو لوجود أي سبب، لا شك أن هذا ضعف في العزيمة وملل واستحسار، هذا يدل على شيء من هذا الملل وهذا الاستحسار. والله جل وعلا يقول في كلام الحديث الصحيح: لا يمل حتى تمل. فإذا ترك، لا شك أن من وقف عائقا دونه متسبب في الترك وعليه كفل من ذلك، لكن المسؤولية الأولى والأخيرة تقع عليه هو، لأنه هو المباشر للترك. ولو عرف الأجور المرتب على الدعوة وأن من دل على هدى فله مثل أجر فاعله ما ترك، فلا بد أن يراجع النصوص التي تدل على فضل هذا العمل الجليل، وأن ينظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسير العلماء المصلحين، ويتابع الدعوة، لأنه باب فتحه الله له فلا يحرم نفسه منه، ودام لديه القدرة والأهلية، إن كان يوجد من يقوم بالواجب غيره، كان يوجد غيره يقوم بالواجب ويسقط الواجب به، فتكون المسألة من باب فروض الكفايات، وحينئذ يحرم نفسه من الفضل العظيم. وإن لم يأتم إذا وجد من يقوم مقامه، لكن إذا لم يوجد من يقوم مقامه وقد تأهل لذلك، يأتم بترك الدعوة. والعوائق التي تحصل من سائر الناس لا شك أنها في الحقيقة ليست عوائق، لا تعوق، إنما العوائق التي تحول دونه ودون ما يريد. يعني لو أن الحكومة مثلا في بلادهم منعته من أن يزاول الدعوة وآذته بسبب ذلك ولا يتحمل هذا الأذى، هذا عائق. أما أن يوجد خلاف بينه وبين زميل له، هذا ليس بعائق. هذه مسائل اجتهادية، والخلاف موجود حتى بين الصحابة رضوان الله عليهم، فمثل هذا لا ينبغي أن يكون صادا عن متابعة الدعوة. هذا يقول: هل يوجد حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إن غلب ماء الرجل ماء المرأة المولود ذكر، وإن غلب ماء المرأة ماء الرجل كانت المولودة أنثى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ ما يلزم، لكن الإذكار والتأنيث موجود. الإذكار أعم من أن تكون أنثى أو يكون ذكرا، إن كان الشبه بأبيه وأعمامه فهذا إذكار، يعني يكون الشبه أقوى من جهة الذكر الذي هو الأب، وقد يكون الشبه أقوى من جهة الأم فيكون الماء قد آنث. وليس معنى هذا أنه يولد ذكر أو يولد أنثى وإن كان فرد من أفراده. يقول: هل يجوز اتخاذ الذمي لعب الأطفال المجسمة من بني الإنسان والحيوان، مع العلم أنه ثبت أن عائشة رضي الله تعالى عن لديها لعب؟ اتخاذ إيش؟ هو الدمى، دمى الذمة، الضمة ما مكانها نقطة. نعم، بسبب التصحيف، التصحيف، وعلى القول بأنهم مخاطبون بالفروع حكم واحد. هل يجوز اتخاذ الدمى لعب الأطفال المجسمة من بني الإنسان والحيوان، مع العلم أنه ثبت أن عائشة رضي الله عنها كان لديها لعب؟ أولا، التصوير المجسم محل إجماع بين أهل العلم في تحريمه، محل إجماع. ولعب البنات في العصور السابقة إلى وقت قريب هي كما ذكره أهل العلم في شروح الأحاديث، وهي أن عبارة عن وساد كبير في رأسه وساد صغير، في أعلاه وساد صغير بمثابة الرأس، لكن ليس فيه لا أذن ولا عين ولا أنف ولا فم ولا يد ولا شيء، ما في غير هذا. وتتخذ البنات للتمرين على تربية الأولاد. أما الصور المجسمة تصويرا دقيقا وفيها من المضاهات الشيء الكبير، فيها صور ودمى مجسمة ويؤتى بها على أنها من لعب الأطفال، فيها من إذا أضجعت أغمضت عينيها، وإذا أجلست فتحت العينين، إذا صفق لها رقصت، وتدور وتغني معها بيدها مكبر صوت، وبعضها يأخذ الأشياء وينفث في الهواء. المقصود أن هذه مضاهات لا تجوز معه بحال وتدخل في التصوير المجسم المجمع على تحريمه، مع أن الأمر وقد راني بعض الأخوان بعض الصور صور فاتنة تفتن الرأي. وإذا قيل أنه وجد من الأحكام الكبيرة من هذا النوع من اكتفى به بعض الفساق صار وسيلة إلى هذا الشر يكتفون به. فإذا وجد أفلام في القنوات تعلم الرذيلة على أمور لا تحتمل، يعني ما تحتمل، يعني إذا ضبط شخص يفعل بدجاجة مثلا، يعني مو بخيال، هذا واقع، ثم تبين أن الأمر أن هذا معروض في بعض القنوات وأن الدجاج لهن هوات، فكيف بهذه الصور المجسمة؟ المقصود أن مثل هذا يفتح باب شر وهو من المجسم المجمع عليه في نظري. وأما الصور لعب البنات التي يتمرن عليها بنات ثلاثة أطفال فهي كما ذكرنا عبارة عن وساد كبير بقدر هذا الكتاب، في رأسه وساد صغير هكذا، وحينئذ تكون كاللعبة هكذا. وهذا موجود إلى وقت قريب وليس فيه من التصوير شيء، الوجه سادة. الآن فيه تصوير دقيق وفيه الملابس التي يلبسها بنو آدم تلبس هذه الصور وتركب عليها مضبوط، مثل هذه لا يشك في تحريمها. يقول بعض أهل الطب يشكك في حديث أنس أن أي الماءين على أو سبق يكون منه الشبه، ويثبتون أن ماء الرجل هو المسؤول عن هذا فقط. إذن هل ينكرون أن يكون الولد شبهه بأمه أكثر بأخوانه؟ لا يمكن أن ينكروا هذا، لأن الواقع يكذب هذا الإنكار. يقول ماذا نستنتج من الحديث أن العظام كلها لا تطهر؟ أم ماذا؟ ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنما لا يطهران، هي لا تطهر حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما، فإن كانت خشينة فهي تطهر حقيقة، لكن حكما بالنص لا تطهر. يقول هل هذا آخر درس أم سيكون إن شاء الله في الشهور المقبلة؟ فماذا الأول والآخر؟ أنت الموعد إن شاء الله في الإجازة، كان في شهر 6 الظاهر، أدري والله. متى الدرس القادم في الإجازة؟ جواب واحد. يقول عن المرأة ترى في منامها، عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل تغتسل بمجرد رؤيتها أم ماذا؟ تغتسل إذا رأت الماء، تغتسل إذا رأت الماء. بارك الله فيك. يقول هل يقال عن الذي أخرج الشريط المذكور فيه عذاب القبر أنه مبتدع أو ضال أو أنه أخطأ؟ أخطأ رجل، أخطأ، وقد يكون باعثه على ذلك الخير وترهيب الناس، لكنه لم يصب. يقول نرجو التنبيه على هذا، لأن بعض الأخوان يأخذ كلامك على أنه دليل على أن على تبديع الرجل. لا، نقول الرجل أخطأ، أراد الحق ولم يصبه. ألا يحتمل رفع صوت الرسول صلى الله عليه وسلم العتبان يميز عتبان أنه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ على كل حال المسألة مربوطة بالحاجة، بالحاجة، فإذا احتاج إلى رفع الصوت فلا بأس به. يقول لماذا لا يكون الجمع بين حديث العتبان وحديث ابن أم مكتوم؟ هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام وابن أم مكتوم كان يتحدثان عن صلاة الجمعة لا عن الصلوات المفروضة، علما أن هذا القول هو قول جماهير من أهل العلم، هذا القول لا أعرف مستندا له، والأصل أنه يطلب الرخصة أن يصلي في بيته، يصلي في بيته والصلاة تعم الجميع. فيه سؤال عن هذا أيضا، هل لقائل أن يقول في أمر عتبان بن أم مكتوم والتفصيل في أمر العميان؟ فهناك عميان كالمبصرين، فهذا يحمل عليه حال بن أم مكتوم، وأما الضرير الذي ليس كالمبصر فهو كحال عتبان. لا شك أن العميان تفاوتون تفاوتا بينا، فمن العميان من يشتغل في هندسة الإلكترونيات، شيء لا يطيق كثير من المبصرين يشتغلون، ونعرف بعض العميان عمدة زملائهم من المبصرين عليهم في المذكرات، ويشتغلون في الكهرباء وفي السباكة وفي الساعات وفي السيارات أيضا، وهم عميان يعملون في دقائق الأمور، وبعضهم لا يميز بين الغرف في بيته، يريد الحمام فيدخل المجلس، يريد المجلس فيدخل الغرفة، يريد وهو بيته. لا شك أنهم يتفاوتون تفاوت بين، هذه مواهب من الله جل وعلا، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله الإنسان إلا بقدر ما أعطاه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان الأعمى ممن يدرك هذه الأمور فلا شك أن الأمر في حقه أشد، وإذا كان من يخفى عليه كثير من الأمور فالأمر في حقه أسهل، والمسألة مسألة إطاقة ومشقة. المقصود أن هذا أمر معتبر معتبر، فالأعمى إذا خرج من بيته وغلب على ظنه أنه يتعرض للحوادث من السيارات أو غيرها مثل هذا معذور. إذا كان بينه وبين المسجد شارع طريق سريع مثلا، مثل هذا يقال اعبر الشارع وانتبه الى المسجد، مع انه يوجد من العميان من يعبر الشوارع باحذق من طرائق المبصرين يوجد، ومع ذلك اذا كان لا خطر عليه يعبر، واذا كان عليه خطر ولا كان مبصرا. وكم من شخص راح ضحية لهذه السيارات في هذه الطرق السريعة. المقصود أن التفاوت موجود، لكن الوصف الشرعي الذي يمكن أن يعلق به جميع الأحوال بحيث لا يتفاوت، لأنه لو ترك هذا الأمر للناس، لو ترك تحديد الإتيان إلى صلاة الجماعة بتفاوت أحوال الناس ما انضبط الأمر. والشرع يأتي بقواعد عامة تنطبق على الجميع. ولذا قال ابن مكتوم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب لا إذنك رخصة. ولم يقله العتبان لعلمه أو لغلبة ظنه أنه لا يسمع النداء، وهذا وصف شرعي مؤثر. وأما الأمور التي يتفاوت فيها الناس فلا يحال عليها، لا يحال عليها قاعدة عامة في الشرع. نعم. نظير ذلك أن الأمر بالصلاة لسبع ولم يوكل ذلك إلى التمييز. لماذا؟ لأن التمييز تفاوت فيه الناس، فمنهم من يميز لأربع وخمس، ومنهم من لا يميز إلا إلى تسع وعشر، لكن السبع تجمع أكبر قدر من الناس فأحيل عليها، والحكم للغالب. ولو ترك لتمييز كل إنسان بحسبه لكان الأب إذا قيل لماذا لا تأمر ابنه وابن تسع سنين قال الله ما ميز، يؤذي الناس عن باب المساجد وما ميز. وقد يأتي بطفله الذي يؤذي الناس ويعبث بالمسجد ويمزق المصاحف وهو بسنتين وثلاث يقول الله ميز، فمثل هذا لا ينضبط. فلا بد الشارع يأتي بقواعد عامة تضبط الجميع، ولا ينظر إلى الفروق الفردية إلا من حيث تأكد الأمر عدم تأكده. فالذي يمكن أن يحال عليه كقاعدة عامة هو سماع النداء. إذا قصد الرجل زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء فهل تصح هذه النية عند شد الرحم لذلك؟ هو ينوي بذلك ما أذن بشد الرحل إليه ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا وصل إلى المدينة وزار المسجد النبوي وصلى فيه ما كتب له يزور قباء، وإن كانت زيارة في يوم السبت فهو أولى. يقول: أعد الفرق بين الغسل والغسل والغسل. الغسل هو الاغتسال، الغسل هو الاغتسال، والغسل هو مصدر غسل الذي هو فعل الغسل. غسلت الثوب غسلا، ما تقول غسلا، لا، تقول غسلت الثوب غسلا. واغتسل يغتسل اغتسالا وغسلا، هو من الاغتسال. والغسل ما يغسل به مما يضاف إلى الماء كالصابون والأفنان والخطم وغيرها والشامبوات والمنظفات كلها غسل. وبعضهم يتسمح في هذه الألفاظ الثلاثة فيجعل بعضها مكان بعض من دون إشكال. هذا يسأل عن العذاب، عذاب القبر المسجل المزعوم، وهل صح حديث لولا أن تدافنوا فدعوت الله أن يسمعكم؟ نعم، الحديث صحيح. بعض رواياته لولا أن لا تدافنوا، يعني لولا أن تدافنوا يعني أن تموتوا فيدفن بعضكم بعضا، لولا أن لا تدافنوا لكثرة من يموت منكم فيشق الدفن حينئذ، والمعنيان صحيحان. يقول: في عصرنا الحاضر يوجد رشاشات الماء، هل يجوز أن يمسك الإنسان هذه الرشاشة والشطاف الماء بيده اليمنى في حال استنجاء؟ لا مانع يمسك هذا بيده اليمنى لأنه طاهر، ويباشر الغسل باليسرى.

نقف على هذا الباب. يقول: ما دليل من فرق بين التصوير عبر كاميرا الفيديو وبين التصوير الفوتوغرافي؟ هذا يسأل من فرق عن دليله، نعم يسأل من فرق عن دليله، ولا التصوير متحرك ما هو ثابت، على كل حال كله تصوير. يقول: ما عورة المرأة بالنسبة للمرأة عورتها عند المرأة كعورتها عند محارمها ما يظهر غالبا؟ عورة المرأة عند المرأة كعورتها عند محارمها ما تكشفه لأخيها وعمها وابن أخيها وولد زوجها، تكشفه للنساء لأن النساء نسقن على المحارم في آيتي النور والأحزاب، النساء معطوفات على المحارم، فالذي يظهر غالبا الشعر، أطراف اليدين، منتصف الساعد، أطراف القدمين، أطراف الساقين، الذي يظهر غالبا مع أمن الفتنة، مع أمن الفتنة. وعلى نساء المسلمين الاحتياط والحذر الشديد، لا سيما في هذه الأيام التي نعيشها مع وجود فتنة التصوير، تخرج المرأة محافظة صينة دينة محتاطة لنفسها، ثم بعد ذلك تصور في الأماكن العامة، في محلات الأفراح، في الأعراس وغيرها، على أكمل زينة، ثم تنشر صورتها، وقد يدبلج عليها جسد عاري، وقد تصور أو يلصق بصورتها جلسات ماجنة مع رجال أو غيرهم. المقصود أن مثل هذا مذلة وفتنة، وكم من امرأة استدرجت بهذه الطريقة، صورت على هذه الهيئة وهددت بهذه الصورة بأن يعطى زوجها أو ولي أمرها صورة من هذه الصورة الماجنة الخليعة، فيحصل لها ما يحصل. على كل حال، على المرأة أن تحتاط وتقلل بقدر الإمكان من حضور المناسبات التي يغلب على الظن فيها وجود مثل هذا المنكر. كم من مرأة وقعت في حبائل الشيطان وأتباعه بهذا السبب، ضغط عليها حتى استجابت. ووصيتي للأخوات: حتى من حصل منهن شيء من ذلك أو حصل لهن شيء من ذلك، لأن صورت على غرة وأخذت صورة الوجه فقط، ثم دبلج عليها جسد عاري وصور معها رجال، كما حصل، هذا حصل للأخوان، ما هو نسج خيال ولا توقع، لا، هذا حاصل. وهددت بذلك، عليها أن تصبر وتحتسب وتثبت، وإذا علم الله جل وعلا صدقها أعانها وبرأها كما برأ عائشة رضي الله عنها. من رأى أن غسل يوم الجمعة واجب ثم أجنب، هل يمكن يجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة في غسل واحد؟ فكيف يكون الجمع؟ نعم ممكن، العبادات تتداخل، العبادات تتداخل، فيغتسل غسلا واحدا ينوي به رفع الحدث. يقول: ما حكم من قال بوحدة الوجوب؟ هذا ضال مضل وكلام شنيع خطير. شيخ الإسلام يتجه إلى أن مثل هذا القول زندقة وإلحاد في دين الله، فهو قول شنيع خطير، وهي بدعة كبرى مغلظة. يقول: ما حكم من قال وحين يركن معاوية وصاحبه عمرو بن العاص إلى الغش والخداع وشراء الذمم؟ نقول هذا طعن في الصحابة وهو خطر عظيم ومزلة قدم، والصحابة بهم حفظ الله الدين وبهم نشر الدين، ولولا الصحابة لم يصل إلينا الدين. وإذا تزم باللازم أن ما وصل إلينا بواسطة هؤلاء، لأنه إذا طعنا فيهم نطعن في مروياتهم، والدين إنما وصلنا من قبلهم، فإذا طعن فيهم طعن في الدين الذي حملوه ونقلوه. يقول: هل على المرأة إثم إن لم تطلع زوجها بشيء قد يصرفها عن طلب العلم الشرعي وقد يدخل مرضا على قلبها، وشكوك إن كان زوجها تعامل مع نساء في مجال دعوي هل ترفض ذلك؟ فهل عدم طاعتها له يعتبر من النشوز؟ على كل حال، غيرة المرأة على زوجها معروفة وجبلية وقد تتصرف من لا شعور، لكن عليها أن تحكم الدين والعقل، فإذا كان زوجها نفع الله به في هذا المجال فعليها أن تعينه لتحصل على أجر مثله. يقول: ذهب الترمذي إلى أن الحسن سمع من سمرة مطلقا، وقد راجعت هذا قبل حضور الدرس. على كل حال جزاك الله خيرا، ويحتاج إلى مراجعة فنراجعه إن شاء الله تعالى. يقول: ما هي أفضل طبعة في صحيح البخاري وفتح الباري وصحيح مسلم وشرح النووي؟ أما صحيح البخاري بينا في مناسبات كثيرة أن الطبعة السلطانية هي أفضل الطبعات، لأنها قوبلت وروجعت من قبل علماء، وهي مطبوعة عن نسخة الحافظ اليونيني الذي لا يعرف له نظير في الاهتمام بصحيح البخاري وجمع رواياته، وأتقنت الطبعة وجعلت الفروق فروق الروايات على الحاشية، وكانت مفقودة إلى وقت قليل ثم صورت تصويرا رائعا على ورق جميل، وفيها خدمة أيضا بترقيم الأحاديث وذكر أطرافه والإحالة على تحفة الأشراف ومن وافق البخاري في رواية الحديث من الأئمة، والإحالة على الشروح. كل هذه خدمات يحتاجها طالب العلم. فتح الباري أفضل الطبعات على الإطلاق، طبعة بولاق، لكنها متعذرة، ما تكاد تكون مفقودة. فإذا لم توجد فالطبعة السلفية الأولى تقوم مقامها بعد أن يصحح جدول الخطأ والصواب. صحيح مسلم طبعة العامرة تركية في 8 أجزاء هي أفضل الطبعات، وإن كان هناك طبعات أخرى قريبة منها جدا مثل طبعة فؤاد عبد الباقي، ومثل الطبعة التي مع النووي على مسلم، الطبعة المطبعة المصرية 18 جزءا، وشرح النووي طبع مرارا، طبع أكثر يمكن 3 طبعات 5 طبعات على هامش إرشاد الساري، 3 طبعات في بولاق وطبعتين في الميمنية، وهي طبعات جيدة، لكن طلاب العلم لا يصبرون ولا يتحملون القراءة في الحواشي، يصعب عليهم أن حرف بولاق ممل ومتعب. فالنووي على مسلم طبع على حاشية الشرح القسطلاني 3 مرات في بولاق ومرتين في الميمنية، طبعات طيبة وجميلة، لكن الطبعة المصرية في 18 جزءا أيضا طبعة قليلة الأخطاء. هل يدخل طواف الوداع في طواف الإفاضة في الحج؟ نعم يدخل، على أن ينوي الإفاضة ويدخل فيه الوداع شريطة أن يكون آخر عهده في البيت، يكون آخر شيء هذا الطواف. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.